يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 34. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من هذا الكتاب، وهو الباب 37. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب ومبنى هذا الكتاب على أصلين عظيمين. الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، وأن يكون العابد مخلصا لله جل في علاه. والأصل الثاني ألا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنجد أن الأبواب الأولى في هذا الكتاب ابتدأها المؤلف في الكلام عن الأصل الأول، وهو ما يتعلق بالتوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله، والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والتحذير من الشرك، وذكر شيئا يتعلق بالرقى والتبرك والذبح والنذر والاستعاذة وهكذا. ثم بعد ذلك حذر من الشرك ومن وسائل الشرك كالسحر والنشرة والتطير والاستسقاء والتنجيم، ثم تكلم عن الرياء الذي هو في الحقيقة يضاد الإخلاص، وكذلك ما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفي هذا الباب عقد بابا يتعلق أيضا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن ربه من التحليل والتحريم، فعقد هذا الباب حتى يبين رحمه الله أن التحليل والتحريم إنما يكون لله جل في علاه، فهو الذي يحرم سبحانه وهو الذي يحلل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلل ولا يحرم، إنما هو مبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام، يبلغ عن ربه ما أمره أن يبلغه. وهذا الباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، التحريم معروف هو المنع، فالحرام ضد الحلال، فإذا كان التحريم مأخوذ من الحرام فالتحليل مأخوذ من الحلال، والتحريم والتحليل صفتان فعليتان لله جل في علاه ثابتتان بالكتاب والسنة، فهو الذي يحل وهو الذي يحرم سبحانه، فهو تشريع. التحليل والتحريم حقيقتهما تشريع، والتشريع يختص بالرب جل في علاه، فهو من خصائصه سبحانه. فكما أن حقوق العباد على الله جل في علاه أن يدخل الجنة من أطاعه، كذلك من حقوق الله جل في علاه أننا لا نعبده إلا بما أمر وبما كذلك حلله وحرمه. الله يقول في القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وسيذكر المؤلف كذلك الأدلة. وأما التحليل والتحريم فقد قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر بهذا اللفظ غير موجود في كتب السنة. هذا اللفظ الذي هو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لم تجده في كتب السنة، إنما الأثر مشهور في قصة نقاش جرى بين عروة بن الزبير التابعي المعروف وبين ابن عباس، وهذا النقاش كان يتعلق بالتمتع في الحج، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عروة سأل ابن عباس قال له يا ابن عباس متى تضل الناس يا ابن عباس، فقال له وما ذاك يا عروة، وفي بعض الألفاظ أن ابن عباس غضب من عروة فقال له وما ذاك يا عرية، فقال له عروة يا ابن عباس تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال له ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عروة بن الزبير هما كان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. فكان ابن عباس كما هو معروف مذهبه وجوب التمتع، فيرى أن من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتمتع، فكان عروة كثيرا ما يناقش ابن عباس في هذه المسألة، حتى إن ابن عباس مرة قال له يا عرية سل أمك، يعني سل أمك أسماء عن ماذا؟ عن ما جرى في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له أن الصحابة قد كانوا لم يسوق الهدي، قد كان أكثرهم لم يسوق الهدي، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بعمرة، وهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وجاء في بعض ألفاظه وهو كذلك في المسند أن ابن عباس رضي الله عنه لما ناقشه وناظره عروة بن الزبير قال له يا ابن عباس قد نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم هكذا أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، هذا هو اللفظ الذي ورد في مسند أحمد، وليس فيه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، إنما الذي ورد في المسند أنه قال أراهم سيهلكون أو أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنها أبو بكر وعمر، هذا اللفظ في مسند الإمام أحمد لا يصح، هو ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي يرويه عن الأعمش، ومعروف أن شريك سيء الحفظ، فهذا إسناد ضعيف لا يصح، والصحيح ما قد ذكرناه آنفا أن نقاشا جرى بين عروة بن الزبير وكذلك بين ابن عباس، فكانت حجة ابن عباس أن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حجة عروة أن أبا بكر وعمر أعلموا برسول الله منك يا ابن عباس، حتى إن ابن عباس سكت ولم يرد على عروة عندما قال له عروة هما كانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. إذا لم يصح ما يتعلق بيوشك أن تنزل يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ولا صح أنه أيضا قال أراهم سيهلكون، إنما هو نقاش جرى في التمتع، ومعروف أن التمتع الخلاف بين العلماء فيه هو في الأفضل فقط، ما هو الأفضل؟ هل هو التمتع أم القران أم الإفراد؟ وهي مسألة مشهورة معروفة عند العلماء، فالحنابلة وهذا من مفردات مذهبهم ذهبوا إلى أن الأفضل هو التمتع، والحنفية وهذا أيضا من مفردات مذهبهم ذهبوا إلى أن القران هو أفضل الأنساك، وأما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى أن الإفراد هو أفضل الأنساك، وطائفة جمعت بين هذه الأقوال كلها فقالوا إذا ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، وإذا كان يستطيع أن يأتي مكة فالأفضل أن يفرد الحج ثم يأتي بعمرة مفردة في وقت آخر في غير أشهر الحج. لكن نجد أن هؤلاء كلهم أجمعوا على جواز الأنساك الثلاثة، لك أن تتمتع، لك أن تكون قارنا، لك أن تكون مفردا. وقد نقل الإجماع ابن هبيرة وابن قدامة وكثير من العلماء. إذن عرفنا ما هي المناسبة التي جعلت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذا القول. قال بعد ذلك: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الأثر أثر مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد أخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى، واحتج به العلماء. وأحمد رحمه الله يتعجب فيقول: عجبت، والمقصود بهذا التعجب هو الاستنكار، يعني يستنكر هذا الأمر، أن يأتي طالب علم أو عالم أو شيخ فينظر إلى السنة فيجد السنة بأسانيدها ثم يترك هذه الأسانيد وهي صحيحة ويذهب إلى رأي سفيان. وضرب مثالا بسفيان الثوري، وإلا هو لا يريد فقط سفيان، يريد كل من يتعصب لعالم ويترك السنة الصحيحة في ذلك. وقوله هنا: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني نخشى أن هؤلاء الذين تركوا السنة وأعرضوا عنها وتعصبوا لفلان وفلان وأخذوا رأيه أن تصيبهم الفتنة. والمقصود بالفتنة فتنة في قلوبهم، والعياذ بالله، يفتنون. والفتنة لها مراحل ولها خطوات، حتى إن الإنسان قد يصل إلى الكفر، وهذا من الفتنة، والبدعة فتنة، والنفاق فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا قد يبتليهم الله سبحانه وتعالى، قد يبتليهم بقتل أو بحد. إذن هذا تحذير من الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر أن الفتنة هي الشرك، لعله يرد السنة فيبتليه الله سبحانه وتعالى لأنه ردها تعصبا أو لهوى في نفسه، وهذه عقوبة يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لهذا قال: إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هلاك بسبب رد السنة. فالأمر خطير، ولا يستهين الإنسان بهذا الأمر، أن ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر كما أشرت آنفا ذكر في كتب الحنابلة، وتجده كثيرا ما يذكره شيخ الإسلام تيمية في مؤلفاته، وكذلك تلميذه ابن القيم، وكثير من العلماء المحققين الذين دعوا إلى ترك التعصب والتقليد يحتجون بمثل هذه الآثار. حتى سفيان رحمه الله كان ممن ينكر ذلك، ينكر التعصب، ينكر التقليد، وكانوا يأخذون من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحتجون بآثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يعلق على هذا الأثر، وفي عدة مواضع من كتبه، وكثيرا أيضا ما يعلق على هذه الآية العظيمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ويذكر أن الفتنة وعيد، والعذاب الأليم كذلك وعيد، وهذا الوعيد لمن خالف أمره، وهذه المخالفة تكون بالإعراض، تعرض عن السنة وتذهب إلى كلام فلان وفلان فتقع في البدع، ولا سيما بدع أهل الكلام وأهل الضلال والانحراف. وهناك أيضا فتنة تتعلق بالشهوات، حتى إن الرأي الفاسد والعياذ بالله قد يكون بسبب شهوة النفس، وهذا من اتباع خطوات الشيطان، والله قد نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعد ذلك رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قول المؤلف هنا رواه أحمد، الحقيقة هذا الحديث لا يوجد في مسند أحمد، ولعل المؤلف قصد أنه موجود في بعض مؤلفات أحمد ككتاب الزهد مثلا أو كتاب العلل، أما في المسند فالحديث ليس موجودا في المسند ولم يخرجه أحمد في المسند، وهو في الترمذي كما ذكر المؤلف، وأخرجه كذلك البخاري في التاريخ الكبير، وهو عند الطبراني في الكبير، وابن جرير أخرجه في تفسيره، والبيهقي في سننه، وكما ذكر المؤلف قد حسنه الترمذي في جامعه، والإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة قد ذكر هذا الحديث وصحح هذا الحديث. وأما الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قد ذكرها المؤلف في أول الأبواب عندما تكلم عن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، استدل بهذه الآية، لكنه لم يورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الباب من أطاع العلماء والأمراء جاء بهذه الآية وبسبب نزولها وما يتعلق بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. راوي هذا الحديث هو عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وعدي بن حاتم هو أبو وهب الطائي، ومعروف أن أباه حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم والجود. وقد جاء عدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ووفد إليه في سنة 7، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه واستقبله وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكان ممن جاهد مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. هذا الصحابي الجليل كان له علاقة بالنصارى، لأن في ذاك الوقت كان في بلده هؤلاء النصارى، وكان أيضا رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب في خلافته وفي معركة صفين، وحصل أنه فقئت عينه يوم صفين رضي الله عنه وأرضاه، لهذا كان أعور، وذكروا أنه كان رجلا جسيما، يعني كان طويلا. وبعضهم ذكر أشياء لا تصح عنه، فمثلا ذكروا أنه طال عمره حتى بلغ 180 سنة، وهذا لا يصح، وذكروا أنه توفي رضي الله عنه سنة 67، ولا شك أنه عمر، والصواب أنه عمر ولما توفي كان له 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه، سنة 67 توفي هذا الصحابي الجليل. ماذا في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نصلي لهم ونسجد لهم ونركع لهم، ما كنا نعبدهم مثل ما نعبد الله عز وجل. فقال له عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني هذا هو المراد. ظاهر الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنه سبحانه اعتبر طاعة الأحبار والرهبان بمنزلة اتخاذهم أربابا من دون الله. ولو نظرنا في هذا الحديث ونظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله، سنجد أن هذا الحديث حديث عدي بن حاتم بين سبب الإشراك الذي وقع فيه هؤلاء. وما هو سبب الإشراك؟ أنهم اعتقدوا تحليل ما حرم الله واعتقدوا تحريم ما أحل الله، هذا هو المراد. ولهذا جاء في حديث حذيفة، قد سئل حذيفة رضي الله عنه قالوا له أرأيت قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، فقال أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم. إذن هذا ظاهر في الحديث أن المراد أنهم استحلوا ما حرم الله بسبب قول هؤلاء الأحبار والرهبان، وفي المقابل أيضا حرموا ما أحله الله. إذن هذا هو المراد بقوله فتلك عبادتهم. بيّن عليه الصلاة والسلام أن عبادتهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا وصاموا وأنهم دعوهم من دون الله. لهذا قال عدي قال إنا لسنا نعبدهم، يعني لا نصلي لهم ونصوم لهم. وقد يقول قائل كيف يكون هذا التحليل؟ قال العلماء التحليل أي أن هؤلاء بدلوا لهم دين الله فتبعوهم على هذا التبديل فاعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، إنما هو اتباعا وتقليدا لهؤلاء الأحبار والرهبان، مع أنهم يعلمون أن هذا يخالف دين الله. فلما حللوا واستحلوا الحرام وحرموا الحلال وتركوا دين الله خلف ظهورهم قالوا هذا هو الكفر والشرك الذي وقعوا فيه، ولو لم يصلوا ويركعوا ويسجدوا لغير الله، لأن من حرم حلالا واستحل محرما واعتقد جواز ذلك يكفر بإجماع العلماء. هذا هو المراد من الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة. ومعروف أن آية النور جاءت في سياق كلام الإمام أحمد، وهي قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقد تكلمنا عنها وما المراد بالفتنة. وأما آية براءة يعني سورة التوبة، هي التي جاء ذكرها في سياق حديث عدي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد بينا ما المراد بعبادة هؤلاء. قال الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهذا أيضا بيناه بالتفصيل، وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، يعني أن ابن عباس رضي الله عنه لما احتج له بأبي بكر وعمر وأن الإفراد في الحج فعله أبو بكر وعمر، قام ابن عباس وأنكر على الذي احتج عليه، كيف تحتج علي وعندي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولهذا كان يقول لعروة بن الزبير سل أمك وماذا صنع أبوك عندما حج مع رسول الله، يعني يقصد يريد الزبير بن العوام. ومع ذلك لا تعارض بين فعل أبي بكر وعمر وبين ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التمتع ليس واجبا، وكذلك الإفراد من أنساك الحج، وإلا لو قلنا بوجوب التمتع لا ذهب الإفراد وصار منسوخا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحج مفردا، إما أن يسوق الهدي فيكون قارنا، وإما ألا يسوق الهدي فيجب أن يكون متمتعا. لكن هذا القول كما أشرت قال به ابن عباس ثم انقرض، ولم يقل أحد من الصحابة بما قاله ابن عباس، إلى أن جاء ابن حزم فذهب إلى وجوب التمتع، ثم تابعه ابن القيم في القرن الثامن، ثم بعد ذلك الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. وإلا فإن هذا القول كما أشرت لم يقل به الصحابة والجماهير من الفقهاء والعلماء، حتى إن هذا القول انقرض، ولا نعرف أحدا يقول بوجوب التمتع من العلماء المجتهدين. قال الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذه هي المسألة الخامسة، وقد ختم المؤلف هذا الباب بهذه المسألة. وهذه المسألة الخامسة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، في الحقيقة فيه إشارة عظيمة لما حصل في آخر الزمان، وهو ما يتعلق بتغير الأحوال. صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، والمقصود بالرهبان هم العباد، ويسمون هذا الراهب أو العابد الولي، فيقولون هذا ولي من أولياء الله كما قال المؤلف، وتسمى الولاية. وفي المقابل أيضا عبد الأحبار الذين هم علماء بالفقه وبالعلم. فمع ذلك تغير الحال إلى أشد، فصار هذا الراهب أو العابد يعبد من دون الله، وصار الجاهل هو العالم، فيعبدون جاهلا ويتبعونه في التحريم والتحليل. ولا شك أن هذا واقع في هذه الأمة، لا سيما أيضا ما يتعلق بالتعصب لبعض العلماء أو لبعض المذاهب، فهو لا ينظر إلى الدليل ولا إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ينظر ماذا قال العالم الفلاني، ماذا قال إمام المذهب، حتى لو خالف الكتاب والسنة، حتى لو خالف الكتاب والسنة، لأنه أعلم منا بالكتاب والسنة، فأنا أقول بقوله فنحن لا نعلم، هو الذي يعلم. ولا شك أن هذا ضلال، لأن ليس المراد من قول العلماء بالتقليد أنك تترك الكتاب والسنة وتقلد العالم مع أنه قد ظهر لك الدليل في ذلك. ولهذا حصل التقليد المطلق في العقائد وفي باب الأسماء والصفات والألوهية، فحصل الضلال، ودخلت العلوم الفاسدة من علوم الفلسفة والكلام، فصار التوحيد للأسف هو علم الكلام عند هؤلاء، فصاروا يعتقدون أيضا في الأولياء وإلى غيرهم أنهم هم الذين يستحقون الطواف حول قبورهم ودعائهم من دون الله. وصار هؤلاء العلماء لا يعتنون بتوحيد الألوهية ولا يدعون الناس إلى توحيد الألوهية، لأن عندهم أهم الواجبات هو فقط علم الكلام وما يتعلق بالفلسفة، وأن العقل مقدم على النقل، وأن أول واجب على العباد هو معرفة الله، فإذا عرفت الله يكفي، حتى لو كان عندك تقصير في العبادة وفي الشرك والعياذ بالله، تقصير في توحيد الألوهية، قفت على قبر أو نذرت للقبر أو دعوته من دون الله. واشتد الأمر وزاد الفساد عندما يأتي هؤلاء من يقال لهم الأولياء وهم من أجهل خلق الله، فتجد من يعبدهم ويتقرب إليهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا حصل في زمن المؤلف وفي كثير من مصنفاته رحمه الله، وفي كتبه يعالج هذا الأمر ويذكر هؤلاء الضلال بأسمائهم، وأن الناس صارت تعبدهم من دون الله، فلا هو بصالح ولا هو بعالم، مع أنه لو كان صالحا أو عالما لما جازت عبادته، لكن زاد التغير. لهذا قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد من هو من الجاهلين. لا فقه ولا علم ولا عبادة، ومع ذلك تجد من يدعو من دون الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد، وهو الباب الثامن والثلاثون، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أما بالنسبة للآية الأولى التي بوب عليها رحمه الله هذا الباب وهي الآية من سورة النساء، قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الآية معروف أن هذا الباب يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، وأهل السنة والجماعة يفصلون في هذه المسألة بالنسبة للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فلا يكفرونه الكفر الأكبر إلا في حالات معينة، كأن يعتقد أن هذا الحكم بما أنزل الله غير واجب، أو يجوز لي أن أتركه ولا أن أحكم به. فإذا قال هذا الكلام وصرح به وأنه غير واجب أو يجوز لي أن أتركه ولا أحكم به، فهذا كفر بالله العظيم وخرج عن دائرة الإسلام، أو أنه والعياذ بالله يقدم حكم غير الله على حكم الله عز وجل، فيقول: هذا حكم الله وهذا حكمي، لكن حكمي أولى أقدمه، فيرى أن حكم هذا الحاكم أو حكم غير الله أفضل أو أنسب في هذا العصر، أو أنه يساوي حكم الله، لا فرق بينهم. فمن اعتقد هذا أيضا فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. لكن لو لم يعتقد هذا وحكم بغير ما أنزل الله فلا نكفره، أهل السنة لا يكفرونه، وإن كان هذا خلاف في الحقيقة فيما يتعلق لو جعل هذا الحكم هو الأغلب والأكثر فيوجد من أهل السنة من يكفره، لكن هذا اجتهاد منهم وأخطأوا فيه لأن الأدلة ليست معهم. ويكفينا في ذلك أن ابن عباس قد أفتى في هذه المسألة ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وقد جاء عنه بأسانيد صحيحة رضي الله عنه أنه كان يقول: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، وكان يصرح بأنه كفر دون كفر. وهذا يتعلق بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتابع ابن عباس تلاميذه كسعيد بن جبير وطاووس وعطاء بن أبي رباح وكذلك مقسم، كل هؤلاء كانوا يفتون بما أفتى به ابن عباس، والأدلة كثيرة تدل على ذلك. الآيات التي وردت في كتاب الله وردت في ثلاثة مواضع من سورة المائدة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فقال العلماء: إذا حكم وظن أن حكم الله عز وجل غير واجب أو يجوز تركه أو هو أفضل من حكم الله أو يساوي، فهذا يكفر، فيكون قول الله عز وجل فأولئك هم الكافرون في حقه، فيكفر الكفر الأكبر. أما إذا لم يعتقد ذلك فيكون هو الكفر الأصغر الذي لا يخرجه من دائرة الإسلام، وهو الظلم والفسوق. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي رحمه الله، ومعروف أن النجاشي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ صالح. هذا النجاشي كان ملك النصارى ولم يطعه الناس في الحبشة ولم يتابعوه على دينه، يعني دين الإسلام، لهذا لما مات ما صلى عليه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب في المدينة، وقال: إن أخا صالحا من أهل الحبشة قد مات. هذا النجاشي هل كان يحكم بما أنزل الله؟ هو نفسه رحمه الله قد يكون عاجزا عن الهجرة وعن الجهاد، ولهذا ما هاجر إلى المدينة، بل ذكر العلماء أن كثيرا من الشرائع ما كان يفعلها لعجزه، ومع ذلك كان حاكما يحكم النصارى، فهل كان يحكمهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا أنه لم يفعل ذلك ولم يتمكن من ذلك، ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالرجل الصالح. فالذين يستدلون ببعض الآيات في الحقيقة لم يوفقوا في هذا الاستدلال، لأن بعضهم أيضا استدل بهذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فاستدل بها على تكفير الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من غير أن يستحل ذلك، ومن غير أن يقول إن حكم الله يجوز تركه أو أن حكمي أحسن من حكم الله، فبمجرد أنه يحكم بغير ما أنزل الله يكفرونه. لكن هذه الآية ما تفسيرها ألم ترى إلى الذين يزعمون؟ اقرأ سياق الآيات ستجد أن هذه نزلت في أهل النفاق. إذا قرأت سياق الآيات في ذلك ستجد أن الله يتكلم عن أهل النفاق الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا في الذين أبطنوا الكفر، فأظهر الله حقيقتهم بأنهم لا يريدون التحاكم إلى الشريعة. لهذا قال الله: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه صفات أهل النفاق، إذا نزلت بهم المصيبة جاءوا يعتذرون ويقولون نحن ما أردنا إلا الإحسان، وهم كذب في ذلك. إذن قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا في حال المنافقين يزعمون الإيمان وفي الحقيقة هم أبطنوا الكفر ولا يتحاكمون إلى الشريعة ولا يريدونها لأنهم لا يؤمنون بها، بل اختاروا الطاغوت على حكم الله. ثم انتقل المؤلف إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا يؤكد أن المؤلف يريد بهذا التبويب أن من صفات أهل النفاق عدم التحاكم للشريعة، ومع ذلك يزعمون أنهم أهل الإصلاح بل هم أهل الفساد. لهذا الله قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يأتي أهل الإصلاح فينصحون المنافقين: اتركوا الفساد، أفسدتم في الأرض بكفركم ونفاقكم، أفسدتم في الأرض بأنكم تنقلون الكلام بين أهل الإيمان وتنقلونه إلى أهل الكفر فتفسدون بنقل الكلام، ومع ذلك يزعمون أنهم يصنعون ذلك من أجل الإصلاح والصلح، وهم كذب في ذلك. ولهذا لو نظرت في كتاب الله ستجد أن المنافقين كثيرا ما يزعمون أنهم أهل الإصلاح، وهذا مجرد ادعاء، فليس كل من ادعى الإصلاح يكون مصلحا، وليس أيضا في المقابل من رمي بالفساد يكون مفسدا، بل إن المعيار في ذلك أن عمله يعرض على الكتاب والسنة. فإذا عرض على الكتاب والسنة تظهر الحقائق. حتى فرعون كان يزعم أنه من أهل الإصلاح لكنه كذب في ذلك، ما أتى إلا بالكفر. إذن لابد أن نعرف أن أهل النفاق دائما يزعمون الإصلاح وهم أبعد الناس عن الإصلاح، فإنهم يتركون التحاكم إلى الله وإلى رسوله. ويا كثرة الدعوات في هذه الأزمنة المعاصرة التي تزعم أيضا الإصلاح، وهي في الحقيقة على خطى المنافقين، لأن المعيار عندنا هو قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لهذا الله قال عن أهل النفاق: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الصورة الظاهرة أنهم يزعمون الإيمان، يزعمون الإصلاح، وهم أهل فساد وفي قلوبهم مرض. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان زين لهم أعمالهم، وهم الذين كما قال الله عنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظروا ماذا يقول موسى انظروا ماذا قال فرعون في حق موسى عليه السلام، قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فها هو الآن موسى الكليم نبي الله رمي بالفساد، فهل كل من رمي بالفساد يكون مفسدا؟ حاشاه، فليس كل من رمي بالفساد يكون مفسدا، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل، إنما كانوا أهل الصلاح وأهل الإصلاح وأهل التقوى وجمع الكلمة على الخير. ففرعون الكافر الذي ادعى الربوبية يزعم أنه هو الذي يخشى على الناس من موسى، لهذا قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فها هو فرعون يظن نفسه مصلحا. فلهذا قلت إن الحقائق الشرعية تظهر عندما نعرض الأعمال على الكتاب والسنة، أما مجرد الدعاوى فالكل يدعي. واليوم في هذه الأزمنة المتأخرة الدعوات كثيرة، وهذا يدعو إلى ما يعتقده، وذاك يدعو إلى حزبه، وذاك يدعو إلى طائفته، هل يصدقون في دعواهم؟ لا يصدقون، لا بد أن يعرض هذا كله على الكتاب والسنة. ولم يفسد المسلمين أكثر من هذه الدعوات الفاسدة التي هي تفسد من الداخل. وستجد أن علماء أهل السنة يحذرون من هذه الجماعات التي هي تفسد من الداخل لكثرة الشبه والبدع التي تقذفها بين الناس بسبب تأويلهم الفاسد، بسبب فهمهم للنصوص الفهم الباطل، بسبب انخداعهم بالغرب والكفار، فأفسدوا إفسادا كبيرا. لهذا قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فلا ندري ما هو الإصلاح عند هؤلاء، يفعلون الفساد ويدعون إليه ويتحاكمون إليه ويزعمون أنهم هم المصلحون كما صنع فرعون. فرعون عنده مفهوم الإصلاح هو قتل موسى، فما يدعو إليه موسى هذا فساد عند فرعون، لهذا قال أنا ربكم الأعلى، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهكذا حال المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه حقيقتهم. فأدعياء الإصلاح كثر، لكنهم استطاعوا أن يلبسوا على الناس، واستطاعوا أيضا أن يتلاعبوا بعقول الناس إلا من رحم الله. لهذا الإنسان يكثر من دعاء الله عز وجل، يدعوه أن يوفقه وأن يبعده عن هذه الشرور، فالأمر خطير. وكم من أناس تركوا دين الله وذهبوا إلى العلمنة وذهبوا إلى الإلحاد بسبب هذه الدعوات، تحديات وشبهات على دين الله وعلى شريعة الله، ففسد كثير من الناس بسبب ذلك. والمستشرقون أيضا اجتهدوا في ذلك وأظهروا للناس تناقض الشريعة وهم كذب في ذلك، فوقع في فخهم من وقع لجهل الناس ولبعد الناس عن دين الله، وبسبب الأفكار التي دخلت في هذه الفضائيات وفي هذه الوسائل. وبعض الناس يكون في نفسه هوى فيوافق هؤلاء لهوى في نفسه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ماذا نصنع لهؤلاء؟ هؤلاء وافق هذا المرض أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون؟ لكن كيف يكون موقف المؤمن من هذا كله؟ موقف المؤمن عليه أن يكون بالسمع والطاعة لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الصحابة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيمان وتصديق وسمع وطاعة، تسليم وإنقياد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يجوز للمؤمن بأي حال من الأحوال أن يرى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرى الأمر من الله والأمر من رسوله ثم يعرض عنه ويتركه خلف ظهره. فإذا سمعت وأطعت وسلمت وانقدت فليكن صدرك في انشراح. هذا هو الواجب، لا يصح إيمانك حتى تقبل هذا الحكم وينشرح صدرك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بخلاف موقف الكفار، الكافر يجحد، الكافر يتولى ويعرض، لهذا أصابتهم الفتنة. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا حال الكافر وحال المنافق، يعطي الشريعة ظهره ولا يلتفت إليها ويتولى. وهذه الآية من الأدلة، الصدود يصدون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا هو حال المنافقين الذين يتحاكمون إلى الطواغيت، واليهود مثلهم والنصارى مثلهم. لهذا قال ويريد الشيطان أن يضلهم، يضلهم عن ماذا؟ عن الحق، عن الهدى. فأضلهم ضلالا بعيدا، فيعرضون إعراضا تاما ويصدون كذلك صدودا. أما الذي يحكم الشريعة في نفسه وفي بيته وفي أهله وفي مجتمعه فإن هذا لو حصل لزالت هذه الخلافات كلها، لأن الشريعة هي التي تنصف المظلوم، الشريعة هي التي تعيد للناس حقوقهم، الشريعة وتحكيم الشريعة هي التي تردع الظالم وينتشر العدل ويقوم ميزان التقوى بسبب تحكيم الشريعة في مجتمعك، في بيتك، بين أهلك وأسرتك وأولادك. قال بعد ذلك رحمه الله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. هذه الآية أيضا قد يستدل بها البعض على تكفير الحكام أو على تكفير بعض من لم يحكم بما أنزل الله مع أنه لم يستحل ذلك. والجواب أن يقال إن هذه الآية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يوقنون. معروف أن الجاهلية لا يفهم من إطلاق الجاهلية أو خصال الجاهلية التكفير المطلق، قد يأتي لفظ الجاهلية ولا يراد بها التكفير، لأن المعاصي من أمر الجاهلية ومع ذلك لا يكفر صاحبها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا هذا الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر هذه الأمور الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب إلى آخره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وما أجمل ما بوبه الإمام البخاري في صحيحه، قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. فلا يصلح الاستدلال بهذه الآية على تكفير من حكم بما أنزل الله مع أنه لا يرى أن هذا حلال له، هو يقر بأن حكم الله هو الأفضل وأنه لا يجوز الحكم بغير الشريعة، لكنه لهوى في نفسه أو لمال أو لمصلحة أو لخوف صنع هذا. فأهل السنة لا يكفرونه، قد قال ابن عباس ليس بكفر ينقل من الملة عندما قرأ هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال بعد ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث مشهور ومعناه صحيح، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وهذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف لأنه من طريق نعيم بن حماد، ومعروف أنه ضعيف ومتكلم فيه من قبل حفظه. والنووي رحمه الله اشتهر عنه أنه وصف هذا الحديث بالصحة كما في الأربعين النووية، ولا شك أن إسناده ضعيف. أما إن تكلمنا عن معناه فالمعنى صحيح، يوافق كثيرا من النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناه صحيح قطعا. لهذا ذكر المؤلف كلام النووي، قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الكلام موجود في كتابه الأربعين النووية. قال بعد ذلك: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون. يعني المقصود سبب نزول الآية التي بوب عليها المؤلف، هذا الذي حصل بين المنافق الذي يريد أن يتحاكم إلى اليهود، وبين الرجل من اليهود الذي يريد أن يتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يصح، لأنه كما هو ظاهر مرسل من مراسيل الشعبي فهو ضعيف، وهذا الأثر أخرجه الطبراني عن الشعبي وهو ضعيف كما هو ظاهر، وهو كذلك عند الطبري في تفسيره، وأخرجه أيضا المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والإسناد مرسل. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا كذلك لا يصح، وقد ذكر هذا في بعض الكتب التي ذكرت أسباب النزول كالواحدي والثعلبي، وذكره البغوي في تفسيره، وستجد أنه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي كذاب، وكذلك أبو صالح متكلم فيه، فهو لا يصح، ضعيف هذا الحديث، لا يصح، بل هو حديث مكذوب. لماذا؟ لأنه من طريق الكلبي، والكلبي هو محمد بن السائب. فعلى كل حال لا يصح شيء في هذا، لكن ما يتعلق بالتحاكم إلى الشريعة فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وبينا حال المؤمنين وحال المنافقين. وكذلك هنا التحاكم إلى غير الشريعة ذكرنا أن فيها الكفر والظلم والفسوق استدلالا بالآيات، فليس هو على درجة واحدة. ولهذا لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد، سمع بعض الوفد يكنون رجلا بقوله: يا أبا الحكم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال له: إن قومي إذا اختلفوا أتوني فحكمت بينهم، فإذا حكمت بينهم رضوا بذلك، يعني كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألك من الولد؟ فقال: نعم، لي شريح ولي مسلم ولي كذا. فقال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح، كما عند الطبراني في معجمه، وقد صححه الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. إذن ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله قد فصلنا ذلك وبيناه، وأنه على درجات، وأهل السنة عندهم هذا التفصيل الذي لا شك فيه هو الصواب، فلا نكفر أحدا إلا إذا استحل ذلك، أو رأى أن هذا أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله. وتعرفون الآن أن كثيرا قد يحكمون بهذه القوانين وهذه الدساتير، وهي مأخوذة من الغرب، فلا بد من التفصيل في هذا الباب، لأن الجماعات هذه جماعات التكفير، ويقال لها جماعات العنف، كفرت المسلمين واستحلت دماءهم واستحلت قتلهم. فهذه القوانين المخالفة للشرع نحن نستنكرها ونحذر منها، ولأنها تخالف الشريعة، لكن لا نكفر المسلمين إلا إذا استحل هذا الأمر، أو يزعم أن هذا أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله. ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله له آثار قبيحة وآثار سيئة، وقد أشرنا إلى هذا قبل ذلك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. تكلمنا عن آية النساء وتفسيرها. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. كل هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في تفسير هذه الآيات. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وذكرنا أن هذا مرسل ولا يصح. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، يعني صاحب الإيمان الصادق هو الذي يتحاكم إلى الشريعة ويسلم وينشرح صدره وينقاد، وأما صاحب الإيمان الكاذب وهم أهل النفاق فهم الذين لا يرتضون حكم الله ولا يحبونه ولا يريدونه بل يصدون صدودا. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، وهذه القصة قصة مكذوبة ولا تصح. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق، لا يحصل الإيمان التام الإيمان الحقيقي حتى يكون هواك أيها المؤمن تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.